من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن القضية المعروضة أمام عدالتكم تجسد أحد أهم أشكال الانحراف المصاحب للتكنولوجيا الحديثة، جريمة قتل كان وراءها فراغ رهيب فرض ويفرض نفسه على جيل بأكمله، وهذا ليس بتعاطف مع المتهم، فكم من شباب استثمروا الطفرات العلمية التي عرفت طريقها إلى وسائل الاتصال الاستثمار الأمثل، أبحاث ودراسات اعتمدت على مواقع جادة على شبكة الإنترنت، صداقات مثمرة شهدتها هذه الشبكة، وهذا ما لم يفعله المتهم الماثل أمام عدالتكم. ومهما كانت المبررات فهذه جريمة تستوجب القصاص، ليكون العقاب رادعا لكل من يسيء استخدام مفردات العصر. ها هو ذا المتهم يقف خلف القضبان وفي عينيه دموع الندم، جهد غير عادي بذله رجال الأمن حتى سيق إلى هنا ليمثل أمامكم معترفا بجريمته في انتظار أشد وأقصى العقاب. وتبدأ الأحداث كما يرويها أطرافها. كنت متخيلة أنك أكبر من كده شوي، صوتك وكلامك. تصدقيني لو قلتلك أنك أجمل كتير من الصورة؟ على طول كده؟ صدقيني أنا. صدقني أنت، فرق السن اللي بيننا وظروف. لا, يعني. لا لا لا لا، الحب ما بيعترفش بسن ولا بظروف. حب مرة واحدة؟ قول يا سيد. لا ده شكلك كده بقى مش مصدق. أصدق إيه بس؟ بذمتك الكلام ده قلته لكام واحدة قبل كده؟ هي دي فكرتك عني يا ابني؟ انت ليل ونهار شاب، يعني بقيت أستاذ في الكلام. بس المرة دي مش كلام. قولي ايه أخبار الشغل؟ شغل 3 سنين وانا بحاول، والنتيجة هي قاعد في البيت. ما فكرتش في مشروع؟ نفسي نفسي، بس هي فين الفلوس؟ على العموم سيبلي الموضوع ده وربنا يسهل. النهاردة أشوفك على الشات. كده تزهق. مستحيل. يا ابني فينك؟ اسكت يا علاء، مشروع جامد قوي. آخر حاجة، فاكر زيزي؟ زيزي؟ زيزي مين؟ المعمرة بتاعت الشات. ياه انت لسه بتكلمها؟ وحياتك وقابلتها كمان. كده بقى الحكايه عايزه قعده. يلا بينا. قول بقى يا كابتن. طلعت غنيه قوي قوي قوي. لا لا لا لا، واحده واحده عليا. شقه وعربيه وفلوس في البنك. المهم المهم حلوه. كنت فاكر انها ماما، لكن طلعت اصغر من كده شوي. خد بالك يا صاحبي، دي مش عيلة صغيرة تقدر تلعب في دماغك. وحياتك حصل. حلو عمادة يا جامد قوي. أيوة صباح الخير مدام زيزي، موجودة؟ مين حضرتك؟ قولي لها رفعت بتاع الكمبيوتر. بس دي نايمة. هي عارفة من امبارح. طب ثواني حضرتك. عمته زيزي. يا زيزي. يوه وبعدين بقى؟ في واحد عايزك على الباب. الله عمته. انت عايزه ايه شيرين؟ مش انا والله اللي عايزه، في واحد بره على الباب. قولي له مش هنا. ما ينفعش لاني قلت له انك نايمه. وبعدين بقى حرام عليكي، الراجل على الباب. راجل مين بس اللي جاي على الصبح؟ احنا بقينا الظهر. خلاص يا شيرين قمت استريحي بقى. تقريبا المهندس بتاع الكمبيوتر. يا خبر. طب دخليه بسرعه واعملي له حاجه يشربها. زيزي يومين ما شفتكيش، تعرفي فكرت اجيلك البيت. مجنون وتعملها. كنت فين؟ النت عندي كان فيه مشكلة. وكنت قافلة الموبايل. كلمتك في البيت وردت عليا. انت كلامي امبارح الصبح. دي شيرين بنت اخويا. هي قاعدة معاكي؟ يعني يومين عندي ويومين في بيتها. على فكرة صوتها قريب قوي من صوتك، ده لدرجة اني قلت لها بحبك. يا عيني. طالبة؟ هي مين؟ شيرين؟ لا يا سيدي، دي اخصائية اجتماعية قد الدنيا. وبتشتغل فين بقى؟ مش ملاحظ انك بتسأل عنها اكتر من لازم؟ ابدا والله، مجرد دردشة يعني. على فكرة لو اتأخرتي عليا تاني حاجي البيت هورطك واقولك تعالى. طب اورطك انا واقولك مستعد اجي معاكي دلوقتي حالا. مش بقولك مجنون. خير يا فندم. محمود باشا صباح الفل. زيارة ولا يا فندم؟ خير. جريمة قتل، المجني عليها واحدة ست تقريبا فوق الأربعين عايشة لوحدها، وافتكر بقى ان القتل تم بدافع السرقة. المعاينة اكدت انها حاولت تقاوم. يلا بينا. اكتب يا استاذ محمد. انتقلنا لمكان الحادث بصحبة السيد رئيس المباحث، وتبين من المعاينة المبدئية أن المجني عليها سيدة تقترب من الخمسين، ترتدي ثياب نوم خفيفة ملوثة بالدماء نتيجة الإصابة بعدة طعنات بالصدر، وقد وجدت ملقاة على الأرض بالقرب من باب غرفة نومها. يخطر الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة والآلة المستخدمة في الجريمة، كما يخطر المعمل الجنائي لسرعة الانتقال إلى مكان الحادث ورفع الآثار والبصمات، ويكلف السيد رئيس المباحث بسرعة ضبط القاتل والآلة المستخدمة وموافاتنا بتحريات عن ظروف وملابسات الحادث. ممكن تهدي شوية؟ مش قادرة أصدق، مش قادرة أصدق اللي حصل. عمته. وبعدين ساعدينا نوصل للحقيقة. اسمك وسنك وعنوانك. شيرين عبد المنعم بدر، 28 سنة، خلف 19 شارع مصطفى كامل. علاقتك ايه بالمجني عليها؟ كانت أمي وصاحبتي، عشت معها أكتر ما عشت في بيتنا. تعرفي ايه عن الحادث؟ انا فوجئت باللي حصل. التايمة حد بقتلها؟ لا. الفترة الاخيرة كانت على خلاف مع حد؟ لا. طب اخر مرة شفتيها كانت امتى؟ امبارح الصبح. يعني قبل الحادث بساعات؟ ايوه. تقدري توصفي لي حالتها في التوقيت ده؟ مش فاهمة. يعني كانت متوترة، خايفة من حاجة؟ لا. حاولي تفتكري. ده عمتك، وزي ما قلتي انها كانت امك. انا مش قادره افتكر حاجه، مش قادره افتكر حاجه. ولا حتى الخناقه اللي كانت بينك وبينها الاسبوع اللي فات واللي سمعها البواب؟ انا فعلا شديت معاها. مساء الخير. مساء النور. شيرين. ايوه يا عمتي، في حاجه؟ كنت فين؟ كنت عند واحده صاحبتي. اقدر اعرف مين هي؟ ايه هو تحقيق ولا ايه؟ شيرين، للمرة التانية كنت فين؟ عمته دي مش طريقة تفاهم. بعد انك انا مروحة مش هتنزلي من هنا غير لما اعرف كنت فين. قلتلك عند واحدة صاحبتي. واحدة صاحبتك ولا واحد صاحبك؟ عمته. انت بتقولي ايه؟ بقول اللي سمعتيه يا روح عمته. كنت مع احمد مش كده؟ اوعي تقولي لا. من فترة وقلبي حاسس ان في بينك وبينه حاجه، وكنت بكذب نفسي واقول مش ممكن شيرين تبص له وهي عارفه قد ايه انا عمته. اسمعيني يا شيرين، عمتك فاقت خلاص، بس انا مش ممكن اسيبك لواحد زي ده يلعب بيك زي ما لعب بعمتك. انا ماشي. مش هتنزلي يا شيرين، ولو مصره هكلم بابا يكياخدك، وانت عارفه بابا. وبعدين قابلت احمد، قلت له انا خايفه عمته تقول لبابا. عمتك دي بقت مشكله، غلطه بدفع ثمنها، حتى لو حاولت اتقدم لك دلوقتي ممكن تخلي باباك يرفض. مش ممكن، ده اكيد. على العموم ما تخافيش، مش هتقدر تعمل لي حاجه. وايه اللي مخليك واثق بقى قوي كده؟ صدقيني مش هتقدر. وبعدين تقول لباباك ايه، انها كانت على علاقه بعيل من دور ولادها وانها سلمت له. ايه قصدي ان ده كان ممكن يحصل. على العموم مكتبي مفتوح في اي وقت لو افتكرت حاجه. رفعت، البواب قال انك طلعتي للمجنى عليها اكثر من مره خلال يومين. ايوه يا فندم، هي اللي كانت بتطلبني عشان كان عندها مشكله في دخول النت، والمشكله دي تحتاج انك تروح لها 3 مرات في يومين. بلاش دي، التحريات بتقول ان ظروفك الماليه مش مستقره، عليك كمبيالات متاخره باكثر من 40,000 جنيه، امبارح بس سددت منهم 5,000 جنيه. بلاش دي كمان. حضرتك تقصد ايه؟ عايز اعرف جبت منين فلوس الكمبيالات. خطيبتك، وده على حد يقولها، لفت نظرها انك كنت متوتر الفتره اللي فاتت، وتحديدا يوم الحادث. اي حد كان يشوفك كان لازم يحس انك عامل عاملة، وده برضو كلام خطيبتك. رفعت، عايز اسمعك، اعرف الحقيقة ولازم اعرفها. مدام زيزي الله يرحمها كان الشاب بالنسبة لها حاجة مهمة جدا، ليها صداقات كتير من مصر وتونس والمغرب، ولو حصل وتعطل الكمبيوتر كان بتطلب مني اسيب اللي في ايدي واجي لها حالا. والفلوس خدتها منها ازاي؟ سلف. نعم اخويا، عايز تفهمني ان في حد ممكن يعني ده اللي حصل يا فندم. رفعت، اعتبرني اختك الكبيرة او حتى امك، بقالك فترة مش عاجبك الدنيا يا مدام زيزي. الدنيا؟ انت فين بس والكلام ده؟ في حاجات كتير ممكن تحصل ملكيش اي دخل فيها، تدخلي مشروع ويبقى عندك امل تكسبي وتسديد اللي عليكي، فجأة يخسر المشروع وتفضل الديون وفوائدها. محتاج كام مدام زيزي؟ عاوز كام؟ مش عارف اقول لحضرتك ايه. اعتبرهم سلف، ولما ربنا يفركها يبقى ردهم. ده مشهد من فيلم عربي. دي الحقيقة. الحقيقة؟ طب امضي على اقوالك وما تسيبش محل اقامتك لاي سبب الا بامر مني شخصيا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا محمود، كنت هكلمك حالا. ده تقرير الطبيب الشرعي، مفهوش جديد، الوفاة نتجت عن طعنات نافذة في الصدر سببت نزيف دخيل. ايه اخبار رفعت؟ يعني هو سلوكه وتحركاته عادية جدا. مش هو القاتل؟ معاك حق فندم، واحنا بندور في متعلقات المجني عليها لقينا اجندة صغيرة كاتبة فيها حساباتها الخاصة، ومن بينها 5,000 جنيه اللي عطيتهم لرفعت. عارف يا محمود، عندي احساس ان اللغز الكريمة دي في النت، علاقات المجني عليها على الشات كتيرة جدا، وممكن يكون ليها أبعاد خاصة، استدعي رفعت واطلب منه ان يفحص كمبيوتر القتيله ويشوف الايميل الخاص بيها والرسائل اللي وصلتها في الفتره الاخيره. معقول جدا يا فندم. ورينا همتك يا محمود. اللي سيادتك توقعته يا فندم. تعال يا رفعت تعال. حاضر. خيط جديد ممكن يبقى نقطه تحول في القضيه. قول يا باشا. هسيب رفعت بقى يقول لسيادتك. اخر مره يا فندم كنت عند مدام زيزي كان الايميل بتاعها مش عاوز يفتح، وانا بحاول افتحه. طلبت منها الباسورد، مليتني الرقم على اساس يعني انها هتغيره بعد كده، ويظهر انها ما لحقتش. فتحت الايميل بامر من محمود بيه، وبعدين لقيت رساله غريبه جدا. حد بيهدد مدام زيزي، بيطلب منها انها تكلمه على رقم ارضي الساعه 4 الفجر. وده نص الرساله يا فندم ورقم التليفون اللي فيها. طلع بتاع مدرس ثانوي معار حاليا، وابنه الوحيد هو اللي قاعد في الشقه دلوقتي. عاوزه حالا يا محمود. انا ما عملتش حاجه يا باشا. ومين قال غير كده؟ الاول اسمك وسنك وعنوانك. اسمي نبيل، نبيل احمد متولي، وعندي 30 سنه، ساكن في شارع الزمرد الحضره القبليه. بتشتغل ايه يا نبيل؟ ما بشتغلش. دي رساله انت بعتها يوم الاثنين 17 يناير على ايميل مدام زيزي، طلبت منها انها تكلمك على رقم البيت الساعه 4 الفجر. ها؟ مين مدام زيزي؟ افتكر كويس الاسم ده، يمكن تكون قابلتك صاحبته قبل كده في الشات مثلا. والله العظيم ما اعرف حد بالاسم ده يا باشا. معاك حق، اسمها الحقيقي زينب. ولا حتى اعرف حد اسمه زينب، ثم ان ده مش ايميلي اصلا. طب تفسر بايه وجود رقمك في رساله اتبعتت للست دي؟ ما اعرفش حضرتك. كده انت بتضيع وقت، وده مش في صالحك. طب ما تسالها هي حضرتك. هي مين؟ الست اللي حضرتك بتتكلم عنها. حلوه قوي، وزي ما بيقولوا ملعوبه. الست دي اتقتلت يا شاطر. اتقتلت؟ ايوه، وسيادتك متهم بقتلها. ايه رايك؟ مش تتكلم احسن؟ احمد، هو احمد. احمد مين؟ ايوه. ايه ده؟ مش معقول. حماده. ازيك يا بولبر؟ الحمد لله يا ابني. ايه فينك؟ اخبار الموزه زي نبيل؟ ارجوك انا مش فايق لك، حل عن دماغي. ايه هو انت كده دايما تيجي لغايه عندي وتبقى مش فايق؟ عندك اكل وكمان جاي لي جعان؟ ايه ده شكل وشك كده بيقول ان ابوك طردك؟ ولا يهمك يا حماده، انت عارف اخوك قاعد لوحده وتسليه. بس يا ريت تدور لنا في موبايلك، ها، عايزين الليله تبقى طريه. وهو فين الموبايل؟ ولا يهمك يا حماده، ثواني ويكون احلى عشاء جاهز باذن الله. ورجعت لقيته قاعد على الكمبيوتر، وقبل ما ينام طلب مني ان التليفون يفضل جنبه، احتمال مامته تكلمه يعني تطمن عليه. وبعدين؟ وفي الفجر تقريبا رن جرس التليفون، افتكرت انها مامته، ولما صوته ابتدى يعلى عرفت انها مش مامته. ولما سالته كان بيكلم مين قال لي دي موزه يا بلبل. على فكره كان بيكلم واحده اسمها زيزة. بلاش ضيع وقتك ووقتي. ليه قتلت مدام زيزي؟ انا ما قتلتش حد. نبيل قال انك هددتها، وشيرين بالمناسبه تعرف شيرين ولا لا؟ قالت ايه شيرين؟ هسمعك بنفسك. ايه الأمور يا فان. دخل أنسة شيرين. إيه؟ حاضر يا فان. أدي الجمل وأدي الجمال. قولي يا شيرين. شيرين، تفتكري هنفضل على كده كتير؟ أنا مستحيل أستغنى عنك تحت أي ضغط. ممكن أعمل أي حاجة. تعمل أي حاجة؟ قصدك إيه يا مجنون؟ ما تخليش فكرك يروح لبعيد. أنا قصدي أعمل أي حاجة، ما تبعدناش عن بعض. بيني وبينك عمتي يا أحمد صعب قوي، هي اللي ربتني، ده أنا عشت معها أكتر ما عشت في بيتي. شيرين، أنا بحبك، فاهمة يعني إيه بحبك؟ عمتك دي كانت غلطة في حياتي، غلطة بندم عليها لحد دلوقتي، بس مش معنى كده إنها تدفعني الثمن. يعني أنا مش هقدر أخسرك يا شيرين. وعشمتها ليه؟ ليه يا أحمد خليتها تحبك وترتبط بيك لدرجة تنسيها فرق السن اللي بينك وبينها؟ ما حصلش، دي كانت مجرد معرفة شاي، مش ذنبي إنها فهمت غلط. وبعدين إزاي أحبها وهي في سن أمي تقريبا؟ بس هي بتحبك، على الأقل يعني بقيت حاجة مهمة في حياتها، وأنا مش ممكن. أنا اللي مش ممكن أسيبك، أنا هكلمها. بلاش يا أحمد. يبقى لازم تعملي اللي هقولك عليه. قلت لها انك مستحيل تستغنى عنها حتى لو اضطريت انك تقتل عمتها، وحصل يا احمد. ودلوقتي بقى عاوز اعرف الحكاية بالتفصيل، ليه قتلت زيزي؟ انا ما كانش قصدي اقتلها. لما عرفت حكايتي مع شيرين طلبت منها تسامحني، تبدأ معايا صفحة جديدة، تساعدني. انت احقر انسان قابلته في حياتي، هنا مش عايز اشوفك تاني، وتنسى انك عرفتني. انا جاي اقولك مالكيش دعوة بشيرين. عايز تضحك عليها هي كمان؟ احنا بنحب بعض. مين يا اخويا؟ واتفقنا على الجواز. ابقى قابلني ودلوقتي اطلع بره. انا لسه ما خلصتش كلامي. قلتلك بره. زيزي، انا بحذرك، شيرين مالكيش دعوة بيها. لو ما طلعتش بره هوديك في 60 داهية بره. انت زودتيها قوي. بتزقني يا جبان، انا حوريلك. حاولت تتصل بالنجدة وفعلا طلبت الرقم، منعتها، دخلت المطبخ، دخلت وراها، مسكت سكينة وحاولت تضربني، أخدتها منها، جرت على أوضة النوم وأنا وراها، كانت لسه بتشتم وتهددني، حلفت إنها هتوديني السجن وإن نجوم السماء أقرب لي من شيرين، كانت سمعت التليفون مرفوعة، خفت إن تكون النجدة سمعتنا، وساعتها يقدروا يوصلوا لي، ضربتها بالسكينة، وهي بتقع على الأرض كانت لسه بتهددني، وحلفت إنها هتدخلني السجن. وصدقت يا أحمد. وهكذا سيد الرئيس، حضرات المستشارين، اكتملت مفردات الجريمة. الفراغ الذي أشرت إليه من قبل كان وراء هذا السلوك، وراء هذا التصرف الإجرامي. الفراغ كان وراء دخول هذا الشاب عالم الجريمة. وهنا اسمحوا لي أن أوجه نداء إلى كل من يهمه الأمر، نداء إلى المسؤولين عن الشباب في بلدنا. أين هؤلاء الشباب على خريطة الإعلام المصري؟ أين هؤلاء على خريطة مؤسسات التنشئة الاجتماعية، البيت، المدرسة، الجامعة؟ إن هذه الجريمة ربما تحدث، وأنا على يقين أنها سوف تحدث ما دام هؤلاء البراعم يعيشون مثل هذا الفراغ. قبل أن تصدروا حكما عادلا بالقصاص من هذا الشاب، قبل أن نضع نهاية لهذه الأحداث المؤسفة، قبل أن يسدل الستار، قبل كل هذا ينبغي أن تتضافر الجهود، الكل يعمل واضعا في اعتباره مستقبل هؤلاء. الذي هو في حقيقة الأمر مستقبل مصر، والأمر في النهاية متروك لعدالتكم. رفعت الجلسة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود والدفاع ومرافعة النيابة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم أحمد عبد المقصود التبعي بالسجن لمدة 15 سنة. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها دكتور محمد ناصر، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات بهي الدين فرحات، مبروك عبد العزيز، أحمد يحيى، نادية إبراهيم، محمد ولي الدين، أحمد فؤاد، أحمد التركي، صلاح عبد القادر، ومروى نور الدين. التسجيل والمونتاج طارق عجمية. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.